القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو ضمري، وانتي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وطرب جناحاتي، لأجل نفرح بتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. حضرتك سمعت المكالمة اللي تسجلت ما بين صلاح وبين حفناوي أبو راسين المشهور بنشاطه في تجارة السلاح؟ طبعا سمعتها، وكان معاك حق يا ساتر رائد، فعلا المكالمة دي وضحت بشكل أكيد ودامغ إن في علاقة وثيقة بين صلاح وحفناوي، وده حيخلينا نستمر. عموما أنا حجدد لك الإذن واستمر في مراقبة تليفوناته. مالك زعلان كده ان الفلوس طلعت مزوره؟ انا عايز افهم، انت ما قلتليش ليه انها مزوره؟ عشان ما ترتبكش وانت بتديها لها. بس الفلوس دي ما راحتش الامل، دي راحت لحد تاني خالص، وحكايه انها مزوره موقعاني مشكله كبيره جدا ومش عارف احلها ازاي. يعني كنت ناوي تضحك عليا وعايز فلوسي لحاجه تانية، مش عشان تطلق امل زي ما فهمتني. اوه بقول لك ايه بقى، انا فيه ولا فهمت كمان؟ انا جيت من المطار مع اختها ريم على المكتب اللي كانت مدياني عنوانه، ما لقيتهاش هناك. طب اساله لو يعرف ممكن تكون فين. امال ممكن تكون فين يا استاذ ربيع؟ بالتفاصيل اللي بتحكي لي عنها دي يبقى ما حدش يعرف مكان امل غير صلاح السويسي. بالظبط ده اللي توقعناه. بقولك ايه، بلغوا اننا في طريقنا البيت صلاح. سمعتها، وانا هحاول احصلكم على هناك. لا يا ربيع، صلاح مش هنا، لسه ماشي من عندي. راح فين؟ معرفش. في ايه يا ربيع؟ امل اختفت ومحدش يعرف مكانها فين. ايه اختفت؟ يعني ايه اختفت؟ انا فين؟ انتي في المستشفى الخاص بتاعتي يا حبيبتي. ايه ده مستشفى؟ انت مين؟ انت اللي اديتني حقنة المخدر صح؟ وجبتك هنا علشان أعصابك تستريح وتهدي، تهدي خالص يا حبيبتي. إيه ده؟ ومين اللي قال إن أعصابي تعبانة؟ أنا أعصابي مش تعبانة، أنا كويسة كويسة قوي. طب إهدي إهدي إهدي بس. إهدي إيه؟ أنت ليه بتكلمني كده زي ما أكون مجنونة؟ هو انا اتجننت ولا ايه؟ لا لا لا، انا مش مجنونه، انا مش مجنونه سما، انا مش مجنونه. جوزك هو اللي قال انك مجنونه. صلاح صلاح صلاح قال اني مجنونه. صلاح عاوز يعطمني. ايوه صلاح عاوز يعطمني. هو في مجنون، هو في مجنون بيقول برضو على نفسه مجنون. هو مين اللي بيقول؟ ها مين اللي كلامه يتسمع؟ صلاح مش كده؟ اهدي اهدي، طبعا هو اللي قال، وهو اللي خلاني اجيبك هنا ولازم اصدقه لحد ما اكتشف بنفسي ان كلامه صح او غلط. خلاص ما دام كده بقى يلا اتفضل اعمل اختباراتك. ها اعمل اللي انت عايزه. النهارده الخميس وبكره الجمعه، وانا اسمي امل وانت دكتور، وانا هنا في مستشفى، وده سرير ودي ملايه. شفت بقى؟ شفت انا عارفه كل حاجه ازاي؟ انا مش مجنونه، لازم تعرف ان انا مش مجنونه. صدقني أيوة، انا مش هكتشف ده ابدا في يوم وليله. امال في قد ايه؟ ها هيستخد وقت قد ايه؟ ما اقدرش اقولك، ربنا يدينا ويديك طول العمر. اه بقى كده بقى، يبقى صلاح دفعلك. قولي دفعلك كام؟ دفعلك كام عشان تجيبني هنا عشان تتسبب في جناني فعلا؟ انت اتكلم، دفعلك كام؟ دفعلك كام؟ اهدي اهدي بس، اهدي يا حبيبتي، ده انت حالتك صعبة خالص ومتدهورة. انا حالتي مش صعبة. لا صعبة، والزمت علاج طويل طويل قوي. بقولك ايه، انت طلعني من هنا دلوقتي حالا. شيل ايدك دي، فك ايديا، فك ايديا، فك رجلي وطلعني من المكان ده. امسكوها كويس يلا. ابعدوا عني، ابعدوا عني، محدش يمسكني، ابعدوا عني. انا هسجنكم كلكم المجرمين، هسجنكم كلكم، هدخلكم السجن مع صلاح السويسي. ابعدوا عني، ابعدوا عني. هاتوا حقنة المخدر. لا حقنة، لا حقنة، لا حقنة، لا. اهدي يا حبيبتي، اهدي اهدي، بالشفا يا حبيبتي. صلاح يا صلاح. اوه عايزه ايه؟ انا قاعد وقافل عليا المكتب عشان مش عايز اشوف حد، فاهمه ولا لا؟ مش عايز اشوف حد. هو ده بقى اللي هيخرجك من المصيبه اللي بتقول انك وقعت فيها بسبب المليون جنيه المزوره؟ انا ما قداميش حل تاني اعمله. ايه هستناك تسلفيني مليون جنيه مثلا؟ عمرك ما هتعمليها. طبعا طبعا عمري ما هعمل. طب ليه؟ مش انا عملت لك اللي انت طلبتيه وما بقاش غيرك على الحجر، عايزه مني ايه تاني؟ برضه مصمم تستعبطني؟ لا ما طلقتهاش يا صلاح. وديت امل فين يا صلاح؟ تتجننتي؟ انت بتخرفي تقولي ايه؟ ربيع قال لي ان امل اختفت والدنيا مقلوبه عليها. ايه؟ يبقى ما طلقتهاش وخدتها اللي بعيد عن هنا عشان تصرف عليها مليون جنيه مره واحده من عرقي. هصرف ايه واعمل ايه بس؟ هصرف مليون جنيه مزورين؟ مش بقولك انت اتجننتي؟ ما هو ده اللي معصبك، الخطه ما كملتش عشان كده بتمثل عليا انك واقع في مصيبه، وعامل الهليله دي كلها على امل اني اطلع خايبه واديك مليون جنيه بجد، صح ولا لا؟ تخميني في محله ولا لا يا صلاح؟ لا انت فعلا مخك ضرب، انت مفيش منك فايده ابدا. انا ماشي، انا ماشي وسايبها لك خالص. رايح فين يا صلاح؟ مفيش دعوه. رايح لها طبعا. طيب يا صلاح ماشي، مش قادر تنسى الهانم بتاعتك. طيب يا صلاح ابن وريتك يا صلاح يا سويسي. عطر عطر اهو اهو يا عادل اهو. العربية جاهزة ولا ايه؟ عارفه طبعا، ده اشهر من نار على العالم. الله ده باين له خارج. يخرج يروح فين؟ ادينا واقفين له على باب الفيلا. الله هي دي فيلته؟ لا دي فيلة ناني. اه اللي كان بيتجوزها قبل امل ورجعها تاني زي ما ربيع قال لي. طب خلي بالك خلي بالك، ده خارج بالعربية. طب تعالي تعالي معايا. ايه هتعمل ايه يا عادل؟ ما قدامناش غير اللي هنعمله ده، تعالي. ايه ده؟ مش تفتحوا؟ انتوا ايه ما بتشوفوش في حد يقف قدام العربيه المنظر ده؟ ازيك يا صلاح بيه؟ ايه ده؟ انت تعرفني؟ انت مين بالظبط؟ يكونش حفناوي هو اللي بعتك؟ انت بسرعه انت مين؟ طب هو وجايز فعلا تكون ما تعرفوش يا صلاح بيه، لكن انا كمان ما تعرفنيش. ايه ده؟ انت ايوه اديك هتفتكر اهو. ريم. ايوه ريم، ريم اللي دمرتها ودمرت حياتها، وبسبب اللي حاولت تعمله معاها حرمتها العمر كله انها في يوم من الايام تكون ام. انا مش فاهم حاجه. ما تشغلش بالك. يعني ايه ما اشغلش بالي؟ دي مجرد عامله سودة من عمايلك. خلينا في المهم،